يقول الأخ: نرجو بيان كيفية رفع الأيدي في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة، ومنها صلاة الاستسقاء، هل تجعل ظهور اليدين إلى السماء؟ أولا، يعني الدعاء كما نعلم نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة هو الثناء على الله، ودعاء المسألة هو الطلب من الله. والدعاء لرفع اليدين فيه أحوال: الحالة الأولى أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، وهنا يكون رفع اليدين بدعة، كدعائه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وكدعائه صلى الله عليه وسلم في الطواف لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. نرى بعض المسلمين وهو يطوف يرفع يديه، وهذا ليس من السنة بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ودعا ولم يرفع. فهذا النوع الأول، ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع. النوع الثاني، ما دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، وهنا رفع اليدين سنة، يكون رفع اليدين هنا سببا من أسباب إجابة الدعاء، وسنة عبادة كرفع اليدين في دعاء الاستسقاء. وقسم لم نعلم فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل لنا فيه شيء، وهنا المستحب رفع اليدين، يعني إذا كان الأمر لم نعلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم هل رفع أو لم يرفع، هل دعا أو لم يدعو، فالمستحب رفع اليدين. فأنت مثلا إذا أردت أن تدعو لنفسك بدعاء، المستحب أن ترفع يديك، لأن الله يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يرجعهما صفرا. وجاء في حديث الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. فدل هذا على أن رفع اليدين في الدعاء مستحب إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال. ومنه فيما يظهر لي والله أعلم الدعاء بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ولم يرد فيه حال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمستحب أن يرفع يديه في الدعاء. وصلاة الاستسقاء ورد فيها المبالغة في رفع اليدين، حتى ظن الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل بطون يديه إلى الأرض، يعني المعروف أن رفع اليدين تجعل بطون اليدين إلى أعلى إلى السماء، لكن في دعاء الاستسقاء بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع حتى أصبح كأنه جعل الباطن إلى الأرض، وليس هذا معناه أنه جعل هكذا، وإنما المعنى أنه بالغ في الرفع حتى أصبحت كأنها منقلبة، رفع رفعا شديدا حتى أصبحت كأنها تتجه إلى الأرض. وهذا هو الجمع بين الروايات الواردة في صفة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في صلاة الاستسقاء.